السلام عليكم. أنا قريت في أحد التعليقات يقول يا أبو طلال يعني حاول أنك تنوع، يعني مو كلها قصص طويلة تأخذ من عندنا وقت، نبي مرات تكون في قصة قصيرة، لأن بعضهم من كثر ما يتشوق يبي يعرف الأحداث ممكن يضطر أنه ينتظر إلى أن ينتهي الفيديو، فممكن يكون مشغول عن شغلة أو شيء. يقول لي أتمنى أن تكون في فيديوهات قصيرة علشان يعني على حسب انشغالاتنا. لذلك أنا بعطيكم الآن قصة قصيرة، وهذه قصة يعني غريبة شوي. حصلت في العراق عام 1994 ميلادي. في شاب يسمونه علوكي أو اسمه علي، بس لقب علوكي، شاب بلطجي أزعر وعي مشاكل، خرج سجون، دائما قضاياه سرقة ودخول منازل وضرب وتعاطي، ولد يعني الكل يتحاشاه. أصلا الأهالي إذا شافوا عيالهم يقتربون من هالشخص هذا يتضايقون، لأن هذا سبب خراب كثير من الشباب. علوك عايش حياته بالطول والعرض، 24 ساعة تلقاه في الشارع، والجيران يتحاشونه ولا يكلمونه ولا، دائما بالليل يدور بس ضحية، يدور فريسة، يدور مشاكله واجد، لا يحب يشتغل ولا يدرس ولا يأكل. وصل عمره تقريبا 24 سنة وهو على الحالة هذه. المهم أركم بالطويلة، واحدة من جيرانه اسمها أمل، أمل بنت توها متخرجة من ثانوية وأولى جامعة، والبنت من عائلة محافظة، ناس أوادم طيبين ما لهم بالمشاكل أبدا، والبنت رب العالمين عطاها جمال وخلق وأدب، والبنت دائما لا طلعت من البيت تنزل راسها في الأرض وتلبس محتشم وما تكلم أحد أبدا، تروح بحال سبيلها وترجع بدون أي صوت، وبتطيح عين علوكي عليها. شافها وبدأ يركز معاها وبجمالها وقال هذه بس هذه اللي أنا أتمناها تكون زوجة لي. أصدقاء البلطجية والزعراني اللي يجلسوا معاه لما شافوه ينتبه ويخز، احنا نسميه خز، يعني يناظرها او يطالعها بشكل يعني تفصيلي ودقيق، يقولوا له علوكي انت مجنون ولا فيك شيء؟ الحين تركت بنات هالدنيا ما جيت الا على هالبنت هذه المسكينه المؤدبه اللي مستحيه ومنزله راسها ابدا ومحتشمه ولا حتى بين منها يعني شعرها، ايش تبي فيها؟ قال انا ما بي العب وياها وتونس وياها، لا لا لا هذه ابيها زوجة لي. يضحكون، قال علي يا عمي وين تزوجك انت؟ سمعتك مثل الزفت، مستحيل احد يزوجك، وخصوصا عائله مثل عائله هالبنت هذه، وهذا جيرانك عيب استح. قال حبيبي انا ابيها على سنه الله ورسوله، وبعدين شنو انا شنو اللي ناقصني؟ مستعد اني افتح بيت و... قالوا له انت ناقصك كل شيء، ناقصك اخلاق، ناقصك سمعه، ناقص الناس اهم شيء عندهم سمعه الرجل، اصلا هم جيرانك ويعرفونك، يعرفونك راعي مشاكل وخريج سجون، شو بيعطونك؟ انسى الموضوع هذا. قال لا لا، البنت اول شيء اخليها تتعلق فيني وبعدين اطلبها. يا علوك خلت ولي، يا علوك يخلها، ما هو راضي، وصار ينتظر البنت ويتحرى بس خروجها من البيت، ويمشي وراها لين يشوف في فرصة مناسبة ما حد منتبه عليه يبدأ يكلمها. والبنت طبعا البنت تعرفه هذا علوكي مشهور وشخص سيء، في البداية انصدمت انه يكلمها وما ردت عليه، مشت بسرعة وكانت خايفة وراحت لدوامها، دوامها في الكلية. وفي الردة نفس الشيء، ينتظرها، أبا أكلمك، أنا معجب فيك، أنا أحبك، أنا كذا. والبنت خافت، ما هي متعودة على هالكلام هذا، ولا عمرها كلمت رجل يعني غريب عنها، فالوضع صار يعني مرعب بالنسبة لها، وخصوصا من شخص مثل علوكي هذا صاحب المشاكل. طبعا علوكي اللي تشوفه لبسه لبس واحد يعني مجنون، لبسه مخربط، وجهه فيه جروح قديمة أثار المشاجرات الكثيرة اللي كانت بحياته، يعني الولد اللي يشوفه ما يتقبله من أول مرة، وخصوصا أن البنت تعرف قصة علوكي هذا، فسبب لها رعب بحياتها. والبنت كذلك تخاف، تكلم أخوانها ولا تكلم أبوها ويروحون يتماسكون معاهم، ممكن يضرهم، وتعرف ان هذا خبل ممكن يؤذيهم. فقالت ممكن طي الشباب وانا اصده، وممكن انه يمل ويبتعده من نفسه ونسكر باب الشر. وهذا اللي سوته، ما تكلمت وصارت حذرة بطلعتها ورجعتها للبيت. وهذا ناشب له نشبه، ترك كل مشاكله وكل البلاوي اللي هو متعود يسويها وانشغل في البنت أمل. والمسكينة صارت تتعوذ منه وتدعي ربها انه يفكها ويخلصها من هالرجل هذا. صارت ترجع البيت وهي ترجف من الخوف، اهلها يسألونها ايش فيك يا بنت، فيك شيء كذا؟ لا لا، ما امها تشوف وجهها مخطوف، يا بنتي فيك شيء؟ تقول لا يما ما في شيء. المهم اسبوع اسبوعين ثلاث، علوكي هذا ايش كان يقول حق اصدقائه؟ قال لهم ابشركم انا احس ان هالبنت هذه راح توافق على الزواج مني، وانا الايام القادمه راح تسمعون اني خاطبها وكاتب عليها. يضحكون، وصار الموضوع مثل اصدقاء علوكي يعني يمسخرونه ويضحكون ويكذبونه ويقولوا له انت يعني تكذب علينا وما راح تقدر. فالموضوع اصبح بالنسبه له موضوع تحدي. لكن بعد اسبوع او يجي خبر العلوكي بان شاب من عائله محترمه وهو قريب لأمل تقدم لها ووافقه، والبنت وافقت وكتب كتاب عليها. انجن، وحتى أصدقائه يوم عرفوا لأنهم كلهم بحارة واحدة صاروا يمسخرون علوكي. ها وين اللي تقول هذه تحبني وهذه راح أتزوجها وكذا؟ أصلا أنت من اللي تعطيك وجه؟ أنت من اللي؟ وهذا قرر أنه ينتقم، ينتقم لسمعته وينتقم. طبعا هذا جنون اللي عنده هو اساسا، ولا البنت اصلا لا اعطته وجه ولا وعدته بشيء، لكن هو كان يكذب عليهم ان البنت تحبني وتبيني وانا راح اتزوجها، والكل سمع الان انها تزوجت شخص اخر يعني. المهم علوكي شنو عنده؟ عنده خبره في سرقه المنازل، وما خلى بيت لا من قريب ولا من بعيد إلا وسبق إنه دخل البيت هذا وسرق منه شيء، حتى جيرانه. فهو عارف مداخل ومخارج بيوت الجيران كلها، فقرر إنه يتسلل إلى بيت أمل ويعتدي عليها. قال لازم اعتدي عليها قبل لا يحصل حفل الزفاف، بحيث انها تنجب تطلب الطلاق من الشخص اللي كتب عليها وتوافق على الزواج مني، لاني انا راح اغتصبها وتعتقد ان زواجي منها هذا راح يكون ستر لها، فهذه هي الطريقة الوحيدة اللي راح اخليها تتزوجني. وفض اللي هو كاتب كتابها من هذاك الشخص، وفعلا البنت طبعا كانت عايشة في أيام من أسعد أيام حياتها، تجهز حق حفل الزفاف ومبسوطة وتحلم في المستقبل وتكوين أسرة ومن هالكلام هذا. إلا ذاك اليوم علوكي في منتصف الليل ويتسلق السور ويوصل إلى غرفة البنت في الدور الأول، وهي البنت هذه عندها في غرفتها منور، والمنور هذا فيه باب خارجي مثل البلكونة، الباب هذا نفس الشباك غير مقفل لأنه مستحيل أحد أصلاً يقدر يوصل له إلا إذا تسلق. من اللي بتسلق؟ وعلوكي دارس الموقع بالكامل. إيش سوى؟ اسمعوا الصدمة بالسالفة. علوكي تسلق وفتح باب المنور ووصل إلى غرفة البنت كأنها في نفس الشباك، شباك البلكونة يعني، ويشوف البنت، ولا البنت الظاهر توها طالعة من يعني من ماخذ دوش ولابسة الروب ولابسة ملابسها ولابسة يعني مبينها طالعة من السباحة يعني، وجالسة تنشف شعرها. ف وإيه تمشط شعرها وكذا وتنشف، كانت تطالع نفسها بالزجاجة اللي هي زجاجة نفس الشباك، شباك غرفتها حاطة عليها مراية وطالع نفسها وتمشط، وما انتبهت ان علوكي هذا موجود خلف الباب، باب البلكونة او باب المنور نفسه، والباب مفتوح وهي مأمنة مستحيل أحد يوصل لها للدور الأول. لكن علوكي في لحظة إيش سوى؟ مد إيده، بدل ما أنه يقفز ويدخل عليها بالغرفة قال أمسكها يعني من فتحة المنور، ولأنها كانت قريبة منه يعني فعلا، وهي بنت يعني سرحانة بنفسها تمشط وكذا، ويمد إيده ويمسك شعرها. البنت من هالحركة أصيبت بصدمة رعب، يعني تخيل، تخيل أنت في غرفتك وبالليل و وجالس تمشط شعرك وفجأة إيد تطلع لك من الظلام من الخارج من الشباك وتمسكك من شعرك ولا من ملابسك، يوقف قلبك أصلا. وهذا اللي سواه علوكي، مسكها من شعرها، والبنت يوم شافت هالمنظر صرخت صرخة واحدة وأغمى عليها. هو شاف البنت أغمى عليها وصرخت وخاف ان احد ينتبه عليه لانه راح اكيد يصحون اهلها، نزل وهرب من المكان. اهلها سمعوا صرخه بنتهم امل، يوم صعدوا ولا البنت طايحه على الارض ولا يدرون ايش فيها، خذوها ويطيرون فيها للمستشفى لانها الى الان تتنفس. طبعا ما يدرون شنو قصتها وقصة علوكي ولا انتبهوا عليها ابدا، ودوه للمستشفى ولا البنت داخلة في غيبوبة. ليش؟ قالوا تعرضت لصدمة عصبية، وكذلك هي مصابة بجلطة قلبية، لكن في محاولة من الأطباء، وهالجلطة كانت قوية جدا لدرجة انها دخلت في غيبوبة. المهم أول يوم ثاني يوم وتفارق الحياة، وماتت أمل ولا حد عرف سبب إصابتها بالجلطة القلبية. ماتت وهي في الغيبوبة، ما كلمت أحد ولا كشفت الحقيقة لأحد، ما حد يعرف إلا علوكي إيش سوى. المهم علوكي ما قال لحد إلا واحد من أصدقائه، قال له شفت البنت أمل ترى سويت فيها كذا كذا كذا، وهي سمعت انهم مودينها المستشفى. جد والله؟ شلون؟ قال ما ادري، انا مسكتها من شعرها اصرخت وطاحت على الارض. بعد يومين وصل لهم خبر ان البنت فارقت الحياه وهي في الغيبوبه في المستشفى. المهم سر بين علوكي وبين هذا الصديق الروح بالروح. وعدت الايام وراحت وجت الاشهر ومرت الاشهر، ويتم إلقاء القبض على صديق علوكي. صديقه هذا صادوه أثناء قيامه بسرقة أحد المنازل، فصاروا يجلدونه، أنت أكيد ضمن شبكة عصابة يعني سرقة المنازل وكذا، ومنو معاك، منو من ربعك اللي يشتغل فيها المهنة هذه؟ قال صديقي علوكي، علوكي هذا هو اللي اصلا معلمني هالمهنه هذه. القوا القبض طبعا بارشاد من هذا الشاب على بيانات وعنوان علوكي، وصادوا علوكي، تعالي علوكي. اول ما مسكوا علوكي وجلدوه جلد، هم طبعا اول شيء بيجلدونه علشان اول ما يسالونه عن السرقات يكشف لهم. علوكي جلدوه جلد، قال انا خلاص انا راح اعترف، انا ما كنت قاصد اني اقتله، كنت قاصد اني ابي اغتصبها. قال له شنو؟ منو هذه؟ قال ها انتم مو ماسكيني علشان موضوع امل؟ قال له اي امل؟ بعدين عرفوا انه هو اكيد اعترف عن جريمه بالغلط يعني. قال له احنا ماسكين صاحبك في السرقة، وهو اعترف ان انت شريكة وسرقته في يوم من الايام البيت الفلاني والبيت الفلاني، لكن تعال حبيبي منو هذه امل؟ لا ما في شيء، ما اجلده ضرب ضرب ويعترف بالجريمة. قال يبا هذه بنت جيرانه اللي توفت قبل حفل زفافها بايام، البنت ما حد يدري ليش ماتت، كانوا يعتقدون انه يعني انها مريضة في القلب وكذا، لكن حقيقة الموضوع ان انا خرعتها، ما كنت قاصد اني اقتلك، كنت قاصد اني اعتدي عليك، كنت بسحبها وبعدين اسحبها اطلعها برا يعني البلكونة، او شيء امسكها من راسها من شعرها يعني، وبعدين اسحبها وخليها تطلع برا البلكونة واعتدي عليها، كان هذا قصدي يعني. بس اول ما مسكتها من شعرها اغمى عليها وطاحت بالارض وصرخت وانا خفت وهربت. دخلوها للمستشفى قالوا البنت في غيبوبة. بعد يومين قالوا ان البنت فارقت الحياة وكانت مصابة بجلطة قلبية حادة جدا، وانا اعتقدت انكم اصلا جايين تلقون قبض علي بسبتها يعني. المهم مالكم بطول، هني انكشفت القصة وجابوا اهل امل، وفعلا قالوا بنتنا توفت، واحنا كنا نعتقد ان هذا كانت وفاة طبيعية وما كنا ندري، لان البنت ما تكلمت اصلا، كانت في غيبوبة، لكن رب العالمين أظهر الحقيقة. وهو قال طبعا أعطاهم بالتفاصيل إنه كان يطاردها، وإنه كان يقول حق أصدقاء، أو جابوا أصدقاء اللي شهدوا إنه فعلا كان يقول إني لازم أتزوجها وإنه هي تحبني وإنه كذا، لكن زعل لما سمعنا البنت كتبت كتابها على واحد من أقاربها. المهم أكم بالطويلة، علوكي بغض النظر عن قضايا السرقة اللي يتهم فيها، مو حكم عليه في عدة قضايا سرقة 7 سنوات وخمس سنوات، إلا أنه تم الحكم عليه بالسجن 25 سنة في قضية أمل اللي تسبب بقتلها بهالطريقة هذه المرعبة، ودخول مسكنها بقصد ارتكاب جريمة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.